وإني سميت ذرية طيبة طيبة. إنك سميع الدعاء. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رب اجعل لي آية. ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله.